يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. وكان الإنسان كفورا.

وقلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر وَيَسْوِي الْوُجُوهَ

قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.